يقول مر بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أنه إذا عاد مريضا مسح بيده اليمنى ودعا له الحديث اللهم رب الناس. قال فقلت لنا جزاك الله خيرا أن المسح على مكان المرض. يقول السؤال إذا كان مكان المرض في مكان حرج فأين يكون المسح؟ لهذا يعني يؤخذ من أدلة أخرى يعني يقيد أو يخصص. فالمقصود إذا كان ألما في الرأس أو في الصدر أو في البطن أو أما المواضع الحرجة ومواضع العورة, مواضع العورة لا تمس لأن ورد النهي عن مس العورة, لا يمس الإنسان عورته فضلا عن عورة غيره. أحسن الله إليكم. يقول هل يمكن إخراج طعام الكفارة غير مطبوخ مثل الأرز أو البر؟ وهل صحيح أن المالكية لا يجوزون أو يجوزون إخراج المال لإطعام 10 مساكين؟ يجوز إخراج الكفارة إما معدة ومطبوخة أو قبل ذلك. قد يكون الأولى إخراجها غير مطبوخ حتى يستطيع الضعيف والمسكين يتصرف فيها كما يشاء ويؤخرها, لكن الفقهاء يقولون في هذه الحالة عليه أن يزيد في مقدارها مقابل يعني الطهي والطبخ وما يحتاج إليه, فيزيد في الكمية في مقدار البر أو الذرة أو الشعير أو التمر, يزيد في مقداره. وإن أخرجها مطبوخة أيضا ينبغي أن يتحرى استفادة المسكين منها, يعني يهيئ له, فلو قدمها له وقد أكل غداه فقد تفسد عنده ولا يستطيع أن يستفيد منها, أو قد أكل عشاه لا يستفيد منها, فعليه أن يراعي أحوال من يقدم لهم الكفارة. أما ما نسبه إلى المالكية فليس عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة الحائض؟ نعم, مقدار الكفارة, مقدار الكفارة يعني اختلف الفقهاء في مقدارها يعني حسب أنواع الكفارات, لكن ورد في الأحاديث يعني النبي عليه السلام يعني في مثل الذي المظاهر والذي جامع في رمضان ورد في مقدار الكفارة نصف صاع, لكن من أهل العلم أن نقول نصف صاع بالنسبة للبر والشيء الذي يعني جيد, أو صاع من غيره يعني من شعير أو من تمر. فالتقدير ما ورد يعني دقيقا, فالآية وردت بالإطعام, فإذا قدم له وجبة غداء أو وجبة عشاء كاملة فيصدق عليها أن أطعمه. وأيضا من طعام أهل البلد, أكل أهل البلد الذي جرى عرفهم أن يأكلوه, إذا كان الرز هو غالب أكلهم أو كانت الذرة أو كان الدخن أو كان أنواع أخرى من المطعومات فيخرج ما ألفه واعتاده أهل البلد. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة الحائض إمساك القرآن في حالة العمل؟ جمهور أهل العلم على المنع, وأن الحائض والجنب لا يمس أحد منهم القرآن حتى يطهر وينقطع الدم بالنسبة للحائض وتغتسل ويغتسل الجنب, هذا قول جمهور أهل العلم, ولا يرون يعني هناك مبرر من عمل أو غيره. أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم, أشهد الله على حبكم فيه, ثم أرجو من فضيلتكم التكرم بتوجيه الشباب المستقيم إلى أهمية السلام عند المرور على أفراد الناس وجماعاتهم في هذا المسجد وفي غيره من الأماكن, إذ أن الملاحظ من أكثرهم أنهم لا يسلمون بل ولا يردون السلام أحيانا, فما فائدة العلم بدون العمل به؟ جزاك الله خير. لا شك أن السلام وإفشاء, كما مر بنا تذكير الحديث الذي ورد ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم, وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا شك أن المبادرة إلى السلام على من عرفت ومن لم تعرف هذا من إفشاء المحبة وانتشار المحبة, وبها يحصل الإيمان والمودة وأشد منه عدم الرد، لكن لا بد أن تلتمس لصاحبك عذرا، يعني أنه كان يعني مشغول البال، مشغول ذهنه بشيء ما يعني تركه يعني استخفافا بك، فقد يكون لم يسمعك، أو قد يكون يعني أنت أسمعت لكن هو حواسه مشغولة بأشياء، وهذا يحصل. الإنسان أحيانا إذا كان مهتم بشيء معروفة يعني، حتى أيضا النظر أحيانا ما ترى شيء ما رأيته وأنت نظرك سليم، لكنك لأنك مشغول. أنت إذا انصرف الإمام، يعني اعتبر هذا بصلاتك مع الإمام، إذا انصرفت من الصلاة قد تسأل اللي بجانبك ماذا قرأ الإمام، والله ما أدري، وهو بجانبك أنت والصوت ما كل أهل المسجد، فلأنك مشغول بشيء. فانظر كيف حال هذا الأمر، حال بينك وبين السماع مع سلام، سلامة سمعك ما عندك إشكال في السمع. فالحاصل أن صاحبك قد يكون مشغول بشيء، فلا تسارع بلومه أو إساءة الظن به والتمس له عذرا، لكن ينبغي لنا أن نهتم ونحرص. ومما ورد في هذا الشأن من طريف ما يذكر أن عمر رضي الله عنه في عهد أبي بكر رضي الله عنهم مر بعثمان بن عفان رضي الله عنه فسلم عليه، وكأن عثمان لم يرد عليه، فجاء عمر واشتكاه إلى أبي بكر، قال هذا عثمان مررت به وسلمت ولم يرد. فاستدعى أبو بكر عثمان، قال ما باله؟ قال والله ما أذكر ما. قال لا عمر، بل هي كبرياءكم يا بني أمية وكذا وأنتم. قال يا رجل ما عندي شيء، لكن أنا كنت أفكر في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، على إثر وفاة الرسول. فيقول كنت أفكر في أشياء وسمعت أشياء لا أتذكرها، فكنت منشغل بهذا. فبين له عذره أنه كان منشغل. وانظر كيف الشيطان يوسوس، يعني مثل عمر رضي الله عنه، يعني يوقع في نفسه أن عثمان وهو تاجر كبير ومن زعماء بني أمية من كبارهم، أنه لهذه المنزلة القبلية يعني لم يرد السلام. يعني هذا لا يكاد يصدر من عمر رضي الله عنه، وهو الرجل الذي في غاية من العدل والإنصاف عليه رضوان الله. نعم، لا إذا كان الذي يقرأ القرآن، مما ذكره أهل العلم في أداب السلام أن الذي يقرأ لا تسلم عليه، لا تشغله عن قراءة القرآن، مثل الذي يصلي كذلك، أو يأكل الطعام أو يقضي حاجته. هذه ذكر أهل العلم أحوال ما ينبغي السلام على من كان في هذه الأحوال، كان يقضي حاجته أو كان يأكل طعاما أو كان يقرأ القرآن أو يصلي، لأنك تشغله. وإن سلمت خاصة في بالنسبة للصلاة، ورد أن المصلي يرد إشارة، يشير بيده، هذا صحيح. وقارئ القرآن لا حرج عليه إذا ولو أشار بيده، إذا كان لا يحب أن يقطع قراءته يشير بيده وهذا يكفي. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الحكم واحد، بل لعله أشد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم صدر في هذا المسجد. وفي المسجد الحرام إنما يستثنى المطاف، لأن الحق للطائفي، فإذا أتيت تصلي بجوار الكعبة ما لك حق تمنع الطائفي، هم أولى منك، هذا موضع طوافهم. أما إذا صليت في الأروقة أو في سطح المسجد بعيد عن مطاف الناس، فينبغي أن تمنع، لكن صل إلى سترة. كذلك في المسجد النبوي، من يصلون في الممرات والمداخل والمخارج لا حرمة لهم، ومع ذلك إذا استطعت أنك ما تمر لا تمر، الأمر خطير، لكن إذا ما وجدت مجال إلا أن تمر بين يديه، فهو صلى في موضع لا ينبغي له أن يصلي فيه. وأيضا اتخذ سترة في المسجد النبوي، اتخذ سترة. وكذلك بعض الناس يبادر بصلاة السنة بعد الفريضة، ما ينبغي لك، انتظر حتى يخرج الناس المستعجلون يخرجون، وكذلك أن تتحرى مكان يعني ما يكون فيه إحراج للناس يمرون منه بكثرة. أحسن الله إليكم، يقول زوجتي جاءت لمدة يومين أو ثلاثة وهي حائض وترغب دخول المسجد النبوي، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها، وإذا طهرت إن تيسر لها أن تأتي المسجد فتأتي وتصلي فيه، وإن لم يتيسر لها ذلك فتؤجر على نيتها، تؤجر على نيتها. لا، لكن أن تدخل المسجد وهي حائض فقد وردت الحديث بالنهي عن ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي عمرها 79 سنة وشبه عاجزة، وظروف الحج بالعراق صعبة، وقد كلفتني بأداء فريضة الحج عنها لأنها شبه مقعدة ولا تتمكن من أداء المناسك، فهل يجوز حجي عنها؟ نعم، إذا حججت عن نفسك فبعد ذلك ما دام بلغت هذا السن، وليس فقط لمجرد بلوغ هذا السن لكن لما تذكر من عجزها أنها لا تستطيع أن تسافر، فما دام الأمر كذلك فلا حرج أن تحج عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك، أو تحج عن نفسك ثم بعد ذلك تحج عنها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا بكى الطفل بكاء شديدا هل يجوز لوالدته قطع الصلاة في هذه الحالة؟ كان قريب منها وتستطيع أن تتناوله وتحمله وتحاول أن يعني تسكته فبها ونعمته، وإن لم كان بعيدا عنها وقد تكون الحركة كثيرة حتى تذهب إليه فلا حرج أن تقطع صلاتها وتذهب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة نجمع مبلغ كل شهر كل حسب استطاعتي، ونشتري بهذا المبلغ مواد تمويل، سكر، شاي، أرز. يقول: هل هذا المبلغ يعتبر من الزكاة؟ كيف يعتبر من الزكاة؟ ذكر كذا، هل يعتبر أو عليه زكاة يعني؟ يقول: يعتبر من الزكاة يعني عليه الزكاة. نحن مجموعة نجمع مبلغا كل شهر كل حسب استطاعته، ونشتري بهذا المبلغ مواد تموين، سكر، شاي، رز. ما يعني هذا يرجع إلى صفة جمعكم للمبلغ، يعني هل بصفة شراكة ولا ماذا؟ لابد من معرفة حقيقة الأمر. أي نعم، الزكاة بالحول. أنا إيه، لا مواعيد معينة. هو سؤالك هذا؟ لا، هو يقصد الرصيد اللي أنه فيه أرصدة، يعني يكون فيه رصيد. نعم، أنت صاحبه. يعني زكاة عنهم متبرعون بهم. لا أسفل. لا ما يجوز، لأن اللي يستعملون هذا على ما فهم من سؤالك أنتم تشتركون في أكل هذا الطعام وتشربون الشاي ولا؟ أو يبذل للفقراء. وتبذلونها للفقراء. لا، الأصل في الزكاة أنها ما يشترى بها شيء. الفقير أعطي نقود لأنه قد يحتاج ملابس، ما يحتاج شاي، يحتاج أحذية، يحتاج. فإلا إذا كان يستثنى من هذا، إذا كان الفقير قاصرا أو مبذرا ويشتري بها أشياء لا تفيده ولا تنفعه، فهنا إن لم يكن له ولي تسلم إليه فأنت لا حرج تشتري له طعام يستفيد منه أو ملابس يستفيد منها، وإلا فالأصل لا تبرأ ذمتك إلا أن تدفع له الزكاة نقودا. إن شاء أن يشتري بها طعام اشترى، يشتري بها ملابس اشترى، يشتري أحذية اشترى، يشتري أدوية، يشتري ما يحتاج إليه. فانظروا هذا بهذه الصفة. هم إذا أخرجوها ينون الزكاة ودفعوا المبلغ، فأنت مثلا تقول: أنا والله أتحرى الفقراء في البلد في الحي وأبحث عنهم، فمنهم من تعطيه نقود ومنهم من تشتري له طعام، يعني متطوعا بهذا العمل، فأرجو أنه لا حرج على مثل ما ذكرت لك. يعني الأصل أنك تعطيها للفقراء نقود. الإخوان قالوا: نخرج زكاتنا شهرا في كل شهر، لأنه لا حرج أن الإنسان كل شهر يخرج جزء من زكاته يقدمها على الموعد، بدل من تجتمع عليه في السنة يقول: في السنة أخرج في الشهر 100 ريال واعتبرها من الزكاة، ويا فلان أن تعرف الفقراء في الحي أو في القرية فجعلتك وكيلا تعطيها لها للفقراء، تبذلها له، ومن احتاج أن يشترى له طعام تشتري له بها طعام، إذا لزم الأمر. في أسئلة الآخرين؟ لا لحظة يا عبد الله. أي كان مريض؟ إذا كان هذا المريض فقير فمحتاج إلى أن يعالج فيعالج، يقال له هذا مبلغ مقداره كذا وكذا، جاءك زكاة وسوف نعطيه الطبيب ليعالجك. يقول ما عندي مانع بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول: هل ضرب الدف في الذكر الجماعي له أجر وثواب لأن الدف يجوز استعماله؟ لا، بل يبطل الأجر والثواب. الدف ما يكون مع الأذكار. الدف في العرس تضربه النساء، مرخص للنساء فقط. وأيضا الدف بأوصاف يعني معينة ذكرها الفقهاء، تضرب النساء بالدف، يضربن بالدف، ونوع من الغناء يغنين في أيام العرس وأيام الأعياد المسلمين، الأعياد الإسلامية الشرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما الذكر يقترن بالدف، هذا ما يصلح. هذا من أباطيل الصوفية وترهاتهم، يجمعون بين الذكر والغناء والموسيقى والمزمار. للأسف مثل ما نسمع بعض الإذاعات الإسلامية اللي تعتبر أنها إسلامية، ويجمع لك بين الموسيقى والغناء والقرآن وكله، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ الفائدة من البنك لحاجتنا له؟ ما تؤخذ، هذا ربا، ما تأخذها بحال من إلا أن تأخذها على سبيل التخلص. أما أن تنتفع بها، تأكلها، تستنفقها، أو تخرجها زكاة أو كفارة، لا، لا يجوز. لكن تأخذها وتعطيها الفقير صدقة التطوع، لا تتركها للفسقة في البنك يستفيدون منها، أو إذا كان كافرا بنكا كافرا كذلك ما تتركها له يستفيد منها. فبعض أهل العلم يرخص بهذه الحال وتستغفر الله وتتوب إليه. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين دون خيلاء؟ هذا من المنهي عنه، والرسول عليه السلام ما فرق بين هذا وهذا، بل لما نهى في حديث خريم الأسدي قال عليه السلام: نعم الفتى خريم لولا طول جمته وإسبال إزاره، أو في حديث ابن عمر: ولا تسبل إزارك فإنها من المخيلة. فهنا علل عليه السلام أن الإسبال دليل على الكبر والخيلاء، وأقل أحوال تشبه بهم، تشبه بالفسقة الذين يطيلون ثيابهم، فهذا لا يجوز. وهذا أمر للأسف تساهل فيه كثير من الإخوان هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل من مات بسبب شربه للدخان يعتبر قاتلا لنفسه؟ لا، يخشى من يتناول أشياء تؤول به إلى الموت مع تحذير الأطباء، إن كان خمرا أو حشيش أو مخدرات أو دخان أو أشياء من هذا القبيل، فيخشى أنه يكون قد قتل نفسه. وهذا أمر يعني التقارير الطبية من المنظمات العالمية كلها تحذر من أن المدمنين على الدخان يعني تتضاعف أو يعني عرضتهم للأمراض وعدم الشفاء منها أكثر من غيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أوقات إجابة الدعاء، ولماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ أوقات الإجابة مر بنا في عدة مناسبات بالنسبة للأوقات، لأن إجابة الدعاء قد يكون له أوقات، وقد يكون له أحوال، قد يكون له أزمنة أمكنة قصدي. فبالنسبة للأوقات ورد آخر الليل، هذا في الحديث الصحيح، ينزل ربنا سبحانه وتعالى، وآخر ساعة من الجمعة، وبين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر، إلى آخر ما ورد. والأمكنة يعني في المساجد، وفي عند منبر الرسول عليه السلام، وعند الكعبة، والأحوال المسافر المظلوم الوالد لوالده، وأيضا شاب نشأ في طاعة الله، الملك الحاكم العادل، إلى آخر ما ورد من أحوال وصفات. أما كونه أن ندعو ولا استجاب لنا، فلا، هذا كثير فينا، ما هذا الجواب واضح، يعني لأنك لو تدبرت ونظرت في نفسك لا وجدت عندك تقصير لا حد له، تقصيرا كثيرا. فالإجابة التي يعني الدعاء الذي استجاب لا شك أن له شروط ينبغي أن تحقق، وموانع ينبغي أن يتخلص منها، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أكد لنا وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فأنت أعد نفسك، كن صادق في دعوتك. ومن أهمها الحلال في الأكل، في الأكل والمشرب. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، كل لحم نبت على السحت النار أولى به، فلا يستجاب لمن مطعمه ومأكله ومشربه حرام. أيضا التلبس بالمعاصي، إنسان يكون متلبس بمعصية، مقصر في الصلاة، مقصر في الزكاة، مقصر في بر الوالدين، مقصر في كذا، وما زال على هذه الهيئة الصفة، أن يستجاب له، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول التقطت لقطة وأنا في الحج، وكنت جاهلا جدا بما تقول من ذنب لي، وعند علمي أنها حرام أعطيتها بعد مرور أكثر من سنة إلى الفقراء. فعلى كل حال نسأل الله أن يعفو عنا وعنك، ولا ينبغي يعني لقطة الحاج خاصة منهي عن التقاطها، لا تلتقطها. وأيضا في الحرمين، في الحرم حرم المدينة ومكة منهي عن الالتقاط، لكن إذا التقطتها يجب أن يعني تعلن وتهتم بها، والأولى أنك تتركها ولا تتعرض لها. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للمرأة الاغتسال في المدينة ثم الوضوء وعقد نية العمرة في ميقات بالحليفة؟ إيه نعم، المرأة والرجل كلهم يغتسلون في بيوتهم، في منازلهم، في الفنادق يغتسلون وتهيئون، والرجل يتجرد ويلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء، ويأخذ ما يريد أخذه من ظفر ونحوه، ويتطيب، وعند الميقات يلبي، إن شاء أن يقف في الميقات وقف، وإن مشى أو في طائرته أو في السيارة ولبى عند محاذاة الميقات ونوى في قلبه، فهذه هي السنة. ما حكم التورك في التشهد الأخير، وهل يقتصر على الإمام فقط؟ هذا هو السنة، كان يتورك في التشهد الأخير بالصلاة الرباعية أو الصلاة ذات التشهدين، المغرب مثلا والعشاء والظهر والعصر، السنة صحيح أنه يتورك، خلافا للمشهور من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.